ماكروفاجي 321. بسم الله الرحمن الرحيم. الصديقات والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة 9 والأخيرة من موسم فلسطين والذي يعقده صالون تفكير. النهاردة نحن في اللقاء الثاني مع الدكتور خالد فهمي. نسيت أن أقول في اللقاء السابق أنه يعمل بجامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا في اللقاء الماضي وقفنا عند بعض جذور الصراع الذي امتد إلى الحرب العالمية الثانية وإيران إسرائيل إلى آخره. دكتور خالد هيستقبل معنا النهاردة الحوار، وأنا لن أطيل في المقدمة حتى نستغل وجوده بأكبر قدر ممكن، وأرجو كذلك من الإخوة المشاهدين يعني ممن لديهم الرغبة في أن يوجهوا أسئلة أن يختصروا في إلقاء الأسئلة، يعني لا داعي لمقدمات قبل شرح السؤال، يعني يمكن طرح السؤال بطريقة مباشرة، والدكتور خالد لو أراد أن يستفهم عن شيء في السؤال له الحق في ذلك. فأرجو أن يكون اللقاء ممتعا وأن يكون مفيدا كما عهدنا دائما مع دكتور خالد في كل ما يقدمه من محاضرات ويقدمه من كتب. أهلا بك دكتور خالد، منورنا، اتفضل شكرا حضرتك. أستاذ أحمد، وشكرا أستاذ جمال، وشكرا للحضور. يسعدني طبعا إن أنا أشارك معاكم في المجهود العظيم اللي أنتم بتعملوه. الحقيقة حاجة جبارة، وهي بالنسبة لي يعني بتثلج صدري، لأن أنا طول الوقت حاسس مش بس في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها اليومين دول والحرب على غزة، بس بشكل عام الواحد طول الوقت حاسس بالتقصير، لأن احنا مقصرين في حق الفلسطينيين. وأنا بصفة خاصة حاسس إن احنا كمؤرخين مصريين، مش هقول فلسطينيين لأن الفلسطينيين بيقوموا بدور عظيم في التأريخ لقضيتهم، بس احنا أظن يعني بالنسبة لنا في مصر المؤرخين الأكاديميين، ودي مشكلة يعني بشكل عام ما تتعلقش بس بموضوع فلسطين، بتتعلق بكتابة تاريخنا المعاصر، إن احنا ما بنتوجهش بإنتاجنا المعرفي للجمهور الأوسع. وفي قضية فلسطين بالذات بيبان غياب الكتابات الأكاديمية الرصينة اللي ممكن تكون مكتوبة بأسلوب مبسط وتتوجه للقارئ غير المتخصص. ففرصة زي دي في صالون تفكير بالنسبة لي فرصة بتعوض بشكل ما أو بتقلل من إحساسي طول الوقت إن أنا مقصر كمؤرخ، إن أنا ما بكتبش بشكل كافي عن القضية اللي هي الأهم، القضية الأهم مش بس فلسطينيا وعربيا، بس أنا في رأيي إنسانيا مفيش قضية في رأيي أهم أخلاقيا و من قضية القضية الفلسطينية، وتحديدا في الظروف اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. أنا محضر باوربوينت هحاول إن أنا أعرضه هنا. لا ثانية واحدة. خلوني أقول إن أنا اتعلمت من صديق عزيز ليا اسمه مارتن بانتن. كنا بندرس سوا في أوكسفورد، وعمل رسالة الدكتوراه بتاعته على فلسطين، ودلوقتي بيدرس في كندا، وكاتب كتاب من لو تعرفوا الكتب الصغيره اللي هي بتبقى قد كده، دي اوكسفورد فيري شورت انترودكشن تو اكس، دي دلوقتي سلسله ضخمه جدا، ويا ريت يبقى عندنا نموذج منها بالعربي. فهو اللي عهد لي كتابه تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. في مثلا 120 صفحة من القطع الصغير جدا اللي قد كده قد الكف. والكتاب ده محقق نجاح كبير وبيقدم فعلا بشكل مبسط تاريخ للصراع. وهو قال لي ان هو عنده تكة اتعلمها في طريقة السرد، هي مش بخصوص الفحوى الموضوع، بس في تقسيم التحقيب الصراع أو تاريخ الصراع. فكان بيقول إنه كل 7 سنة في كل عقد في حاجة كبيرة بتحصل، وأنا في محاضراتي في الجامعة بنتهج النهج ده. فخلينا نقول في عجالة، أنا مش هبتدي يعني بنفس القدر من التفصيل، بس ليه المدخل ده ممكن يكون مفيد. فلو بدأنا من الأول خالص، 7 سنة من كل عقد، 1897 انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل اللي أقر فلسطين كمكان لإنشاء الوطن اليهودي. سنة يعني هنعدي 1907، نوصل ل 1917 وعد بلفور الشهير. طبعا احنا اتكلمنا عنه قبل كده، مش هتكلم عنه تاني، غير ان انا اقول حاجة هي سمة هنلاقيها، وده الفكرة الأساسية اللي عرضي النهاردة هيتمحور حواليها، اللي هو غياب فلسطين ومحاولة الفلسطينيين انه يبقى لهم صوت ويبقى لهم دور ويناضلوا لتحقيق أهدافهم وإثبات وجودهم والتمسك بأرضهم والعودة إليها، برغم من تواطؤ الدول العظمى زي ما احنا شايفين هنا في وعد بلفور. دولة عظمى اللي هي بريطانيا بتتكلم عن بتوعد فلسطين لناس أغيار أوروبيين بيعانوا من اضطهاد في أوروبا، مش بيعانوا من اضطهاد في فلسطين. بس بقول لكم الشاهد في الموضوع هنا إنه الفلسطينيين زي ما انتم شايفين هنا لا يشار إليهم ولا كعرب ولا كفلسطينيين، يشار إليهم إلى على إنهم الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين. دي سمة هنلاقيها في كل لحد النهاردة، يعني الفلسطينيين لا يشار إليهم، منفيين طول الوقت بكل معاني النفي. والصراع الفلسطيني هو صراع من أجل الوجود ومن أجل العودة، وطبعا صراع من أجل الحياة الكريمة اللي يستحقوها. و لو عدينا سنة 1917، 1927 هي إرهاصات الثورة الكبرى اللي بتندلع سنة 29 في ثورة البراق، وبعدين سنة 37 الثورة الفلسطينية الكبرى اللي اندلعت 36 بس بتستمر 37 38 و39. وطبعا 47 هو قرار تقسيم فلسطين النابع من الجمعية العامة للأمم المتحدة. واحنا انتهينا في الجزء السابق على تبعات القرار ده، هو وتدمير عملية التهجير الممنهج والتطهير العرقي الممنهج اللي بتعمله الهاجنا اللي هو الجناح المسلح للدولة أو للكيان اليهودي داخل فلسطين للانتداب. وزي ما احنا بنعرف دلوقتي من شغل إيلان بابي ومن شغل نور الدين مصالحة ومن شغل وليد الخالدي، وجود خطة للتطهير العرقي معروفة بالخطة دالت أو الخطة دال، غير الخطة ألف وب وجيم. الخطة دال هي خطة صدق عليها في مارس سنة 48، بس حتى بغرض القضاء على الوجود العربي داخل الدولة اليهودية. الدولة اليهودية زي ما احنا شايفين فيها 325 ألف عربي، ففي خطة موضوعة وصدق عليها في مارس سنة 48. بس في حقيقة الأمر زي ما إيلان بابي بيوضح في كتابه تطهير العرق لفلسطين، ودي الترجمة العربية ليه، تنفيذ الخطة سابق في حقيقة الأمر على مارس 48. عملية التطهير العرقي والقضاء على التواجد العربي جوه القرى وجوه المدن الفلسطينية بيبتدي من نوفمبر وديسمبر 47. وبعدين بياخد زخم في مارس 48، وبيتهجر آلاف، عشرات الآلاف إن ما كانش مئات الآلاف من سكان فلسطين، وبتتدمر قراهم بشكل ممنهج في الشهور من مارس 48 لمايو 48. أما الدولة الإسرائيلية بتعلن وتبتدي المرحلة الثانية من الحرب، اللي هي اللي هي دخول الجيوش النظامية العربية لمناصرة أهالي فلسطين ولمحاولة وأد الدولة اليهودية. الجهود دي هي بتفشل والجيوش العربية بتنهزم، والجيش الإسرائيلي بيوسع زي ما احنا شايفين هنا من مساحة الأرض، مساحة الدولة اللي الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت ادتها بقرار التقسيم، وبيطرد أعداد إضافية من الفلسطينيين. وأنا انتهيت الحلقة اللي فاتت أو الجزء السابق على التواطؤ بين الملك عبد الله والزعماء الصهاينة على تقسيم فلسطين وعلى عدم دخول الفيلق العربي اللي هو الجيش الأردني، أهم الجيش العربي كان بيحارب، عدم تعديه للخط اللي هو بتاع الضفة الغربية اللي احنا شايفينه هنا. يعني الحدود دي كان اتفق عليها مسبقا بين الملك عبد الله، ده التواطؤ الكبير، ومن ضمن مآسي الفلسطينيين العديدة وتواطؤ القادة العرب عليهم بأشكال مختلفة. ودي ده السبب انه دي الخريطة دي تحولت للخريطة دي. دي خريطة التقسيم بتاعت 47. شايفين الدولة اليهودية اللي هي بالأبيض هنا توسعت إلى الدولة الجديدة اللي هي إسرائيل. وطبعا زي ما احنا عارفين نتيجة الحرب ما حصلش إنشاء دولة عربية أو دولة فلسطينية، إنما الضفة الغربية ضمت إلى الأردن زي ما الملك عبد الله كان عاوز، وقطاع غزة ألحق بالإدارة المصرية، عهدت إلى مصر إن هي تدير قطاع غزة ووضع تحت الحكم العسكري المصري. أنا عايز أركز، وده اللي خلى النزوح الضخم لعدد السكان العرب بعد ما كان 1,600,000 أو 1,300,000 فلسطيني داخل فلسطين الانتداب قبل الحرب، وصل ل 150,000 أو 200,000 داخل، ده السكان العرب الفلسطينيين اللي فضلوا داخل إسرائيل، والباقي نزحوا للضفة الغربية هنا وقطاع غزة والشتات، الفلسطينيين في دول الشتات. مهم هنا ان احنا نتكلم عن الفلسطينيين اللي، فاحنا عندنا دلوقتي نزوح تطهير عرقي وتدمير للقرى وللمجتمع الفلسطيني في أرضه. الفلسطينيين هجروا لقطاع غزة والضفة الغربية والدول المحيطة دول الشتات، وفي فضلوا فلسطينيين جوه إسرائيل اللي بيتقال عليهم دلوقتي فلسطيني الداخل أو فلسطيني 48. دول وضعهم، هنتكلم على الثلاث فئات دي هي باختصار. وضع الفلسطينيين جوه الدولة الجديدة اللي هي إسرائيل دلوقتي وضع شائك. كتير منهم أصلاً بقوا ملاجئين، يعني هم جوه، يعني جوه إسرائيل نفسها، ما فضلوش في قراهم، نزحوا من قراهم، فضلوا صحيح داخل حدود الدولة الوليدة، إنما هم بقوا لاجئين، أو عدد كبير منهم بقوا لاجئين. سنة 52 إسرائيل ادتهم جنسية، ولكن فضلوا خاضعين أو خاضعين للحكم العسكري لحد سنة 66. احنا بنتكلم على 150 ألف فلسطيني، ربعهم تقريبا تحول إلى لاجئين. والمهم في ده هو وضعهم القانوني، زي ما قلت إن هم منحوا جنسية إسرائيلية بس خاضعين تحت الحكم العسكري. والمهم في وضعهم من حيث ممتلكاتهم إن إسرائيل أصدرت قانونين سنة 50. القانون الأول قانون اسمه قانون أملاك الغائبين، ده قانون صدر بغرض تثبيت الوضع القانوني للاستيلاء الدائم على أملاك الغائبين، وده اللفظ القانوني اللي القانون ده أصدره للناس دي. طبعا في حرب بتحصل زي ما بنشوف دلوقتي في غزة، فالناس بتنزح طبعا في الأمان، وانس سابوا بيوتهم يعتبروا قدام القانون الإسرائيلي إن هم غائبين، في حين إن هم حاضرين جوه إسرائيل. من هنا اللفظ المبهم المعبر عن الحيل القانونية الإسرائيلية، وهو الفلسطيني الحاضر الغائب. هو حاضر بمعنى ان هو جوه دولة إسرائيل بس هو غائب عن أملاكه. وبالتالي القانون بقى الآخر اللي صدر برضه سنة 50 اسمه قانون سلطة التطوير، هو قانون نزع الملكية، بينزع ملكية الملاك الغائبين وبيديها لسلطة جديدة اسمها سلطة التطوير، اللي هي ما عندهاش سلطة بيع الأرض اللي استولت عليها إلا لدولة إسرائيل أو لصندوق القومي اليهودي. والقوانين دي حطت عبء على الفلسطينيين إن هم يثبتوا، هم اللي لازم يثبتوا حضورهم وينفوا غيابهم. ودي كانت معضلة ما زال الفلسطينيين اللي جوه إسرائيل بيعانوا منها لحد النهاردة، محاولة إعادة تملكهم لأملاكهم جوه إسرائيل. الفلسطينيين اللي نزحوا للضفة الغربية منحوا الجنسية الأردنية سنة 54، وهنتكلم كمان شوية عن وضعهم هناك. وأما الفلسطينيين اللي تحت، يعني اللي في غزة، فزي ما قلت خضعوا للإدارة المصرية، هي إدارة عسكرية بس بالاشتراك مع كيانات فلسطينية كانت موجودة. وطبعا في بقى فلسطينيين الشتات في الدول العربية وفي الأمريكتين وفي الدول الأوروبية. المجتمع الفلسطيني اتشتت وتفكك واتصدم صدمة كبيرة. الناس تحولت زي ما بنشوف قدام عينينا دلوقتي، الناس اللي كانت ساكنة في بيوت ومستقرة بيتحولوا إلى لاجئين بين ليلة وضحاها، بيفقدوا ممتلكاتهم والأسر بتتفكك. وطبعا الصدمة الكبيرة شيء يعني مأساة ضخمة جدا ما بنشوفهاش غير يمكن على المستوى ده، غير تقسيم الهند بين الهند وباكستان والمأساة بتاعت تهجير اللاجئين. بس اللي احنا بنشوفه هنا انه الدولة بتفقد ممتلكات بتفقد. اللي انا عايز اتتبعه دلوقتي هو محاولة الفلسطينيين لإيجاد كيان ليهم يعبر عنهم في ظل الظروف الجديدة دي. هنا بتبتدي تطلع تيارات مختلفة للتعامل مع المأساة الجديدة دي. في تيار مهم بتمثله حركة القوميين العرب اللي أسسها جورج حبش في أعقاب الهزيمة دي. جورج حبش فلسطيني لاجئ من مدينة اللد، مواليد 26. والحركة دي اللي بيأسسها جورج حبش مع ناس بيتفقوا معاه في الفكر، بتقوم على الفكر بيحاولوا يفكروا ويفهموا المأساة دي حصلت إزاي وليه؟ إيه الأسباب الهيكلية اللي أدت إلى هزيمة العرب والنكبة، نكبة فلسطين. الخلاصة هو إنه التخلف اللي بيعاني منه المجتمع العربي برمته هو سبب النكبة. التجزئة اللي بتعاني منها الدول العربية هي وضعف الولاء القومي العربي هو السبب في الهزيمة وسبب في النكبة. وبالتالي نكبة فلسطين هي نكبة كل العرب. وبالتالي الحل هو حل قومي عربي مش حل أممي. مش هنروح للأمم المتحدة، احنا شفنا عملت فينا إيه، بس هو الحل يكمن في المجتمع العربي، وهو ده اللي هيضمن عودة فلسطين. ونقطة مهمة جدا أو نقطتين، حركة القوميين العرب ما كانتش بتميز بين اليهود والصهاينة، بس ده مش المهم بالنسبة لي دلوقتي. المهم أكتر هو إن عرب فلسطين من وجهة نظر حركة القوميين العرب في الفترة دي في الخمسينات، في أواخر الأربعينات في الخمسينات، عرب فلسطين ليسوا قوما بل جزءا من القوم، قوم آخر هو الشعب العربي. وبالتالي الوحدة العربية هي طريق تحرير فلسطين، الوحدة العربية هي السبيل لتحرير فلسطين. فده تيار مهم جدا بيتبلور وبياخد أشكال مختلفة، وهنشوف على مدار العقد اللاحق بيتبلور إزاي. ده تيار القوميين العرب، تيار حركة القوميين العرب. في تيار تاني وتيار شيوعي. تيار شيوعي بيتشكل حزب شيوعي أردني، وبيتشكل حزب شيوعي فلسطيني في قطاع غزة، وبيتشكل تيار حزب شيوعي إسرائيلي بيضم فلسطينيين ويهود. التيار ده اللي بيميزه ان هو بسبب ارتباطه بالاتحاد السوفيتي وبسبب قبول الاتحاد السوفيتي لقرار التقسيم بتاع 47، فالتيار الشيوعي بيقبل بقرار التقسيم وبيكون بالتالي بينادي بإنشاء دولة عربية بناء على قرار التقسيم بتاع 47، يعني بيحاول يرجع للخريطة دي، بيحاول ينادي بإنشاء دولة عربية في المنطقة الخضراء اللي احنا شايفينها هنا. فده تيار ما بيحظاش بشعبية كبيرة تحديدا للسبب ده، لأنه قبل بقرار التقسيم. وبعدين طبعا عندنا تيار إسلامي بيتزعمه أو تتزعمه حركة الإخوان المسلمين، تنظر إلى فلسطين على إنها وقف إسلامي، وبتدعو إلى حركة جهاد مقدس لاستعادة كل المقدسات والأرض والقضاء على الدولة اليهودية، وبتنظر إلى النكبة وإلى هزيمة 48 على أنها نتيجة تحالف بين الصهيونية واليهودية العالمية، والحل هو العمل على حشد طاقات الأمة الإسلامية والقضاء على عوامل الفساد الأخلاقي الداخلي. فده ال ال دي التيارات اللي كانت موجودة في أعقاب النكبة. وزي ما احنا شايفين مفيش تيار بيتكلم عن فلسطين كفلسطين، ففي تيار القوميين العرب بيتكلم على فلسطين كجزء من الشعب العربي، والتيار الشيوعي أو بينظر بينظر على إنه ده نضال طبقي ومشكلته إن هو قبل قرار التقسيم. وفي التيار الإسلامي اللي بينفي خصوصية فلسطين وبيتكلم عن جهاد إسلامي ديني، وبينظر للقضية على إنها قضية صراع ديني. بالرغم من وجود ودلوقتي المؤرخين أثبتوا ده، إن في وازع وطني فلسطيني سابق حتى على وعد بلفور. في المؤرخين الفلسطينيين أهمهم طبعا رشيد خلدي أثبت بالرجوع للمؤلفات والمجلات والجرائد الفلسطينية والإنتاج الفكري الفلسطيني، إن في ظهور كينونة أو شخصية فلسطينية وهوية فلسطينية من الأول خالص، في إدراك لخطورة المشروع الصهيوني من قبل حتى صدور وعد بلفور. بالرغم من ده مش شايفين بعد نكبة فلسطين أي كيان بيوضح أو بيبلور الهوية الفلسطينية كهوية فلسطينية. ده بياخد وقت، وده بيتبلور تحديدا في المرحلة الخامسة. أنا اتكلمت على اللي هي 1957، احنا بدأنا 1897، 1917، 1937، وبعدين 1947، وبعدين 1957 في بداية حاجة مهمة بتحصل. طبعا كلنا عارفين العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، و لا مؤاخذة، وإزاي إن إسرائيل عرفت تحتل شبه جزيرة سيناء مع قطاع غزة، وما انسحبتش إلا في ربيع سنة 57. أثناء الاحتلال ده اللي هو استمر حوالي 8 شهور، بتتبلور حركة كفاح مسلح فلسطينية جوه قطاع غزة، ودي نقطة تحول مهمة جدا، بأن في حركة فلسطينية خالصة بتطلع من قطاع غزة. هي ما بدأتش بعد الاحتلال هي بادئه من بعد العدوان الثلاثي، هي مبتديه من سنه 55 بس. والحركات الفلسطينيه، جماعات فلسطينيه بتاخد من قطاع غزه منصه للهجوم على اسرائيل من سنه 55. بس بعد احتلال القطاع سنه 56، احتلال استمر حوالي 8 شهور، بتتبلور وبتبني خبرات للعمل المسلح داخل قطاع غزه، وبتتبلور فكره الصراع، الكفاح المسلح الفلسطيني، وتكوين قوة مسلحة مقاتلة فلسطينية. دي فكرة جديدة. وفي نفس الوقت كأنه الفلسطينيين اللي في الشتات عينهم على التجربة الوليدة دي، وتحديدا الفلسطينيين اللي في الدول العربية، وبشكل أكثر تحديدا الفلسطينيين اللي في الكويت. والنواة الأولى لحركة فتح بتتبلور في اللحظة دي، 10 أكتوبر سنة 57 بيتعمل مؤتمر لتجميع فلسطيني الدول العربية في مؤتمر عقد في الكويت بحضور مندوبين من دول عربية عديدة. وده في أكتوبر 57، وبنلاقي تمثيل للفكرة الجديدة دي هي في بعديها بسنتين في صدور العدد الأول من نشرة فلسطينية نداء الحياة، اللي صدرت من بيروت، بتعبر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني. ده الاسم القديم لحركة فتح، حركة التحرير الوطني الفلسطيني. طبعا احنا شايفين فتح هي اختصار مقلوب، هي المفروض تبقى ح ت ف، بس طبعا حتف مش اسم لطيف، فقلبوها بقت فتح اللي هو طبعا اسم دال، يعني بالإضافة لأن هو اختصار للحروف الأولى من حركة التحرير الوطني الفلسطيني. الحركة دي بتؤكد على البعد الفلسطيني ومحاولة إنشاء كيان فلسطيني مقاتل ويكون له المبادئة والمبادرة. طبعا ده سنة 59، ده أوج المد الناصري، وده يعني زي ما احنا عارفين مصر وسوريا وقعوا اتفاقية، معلش الصورة مش جودتها مش عالية، بس احنا هنا بنشوف عبد الناصر وشكري قواتلي رئيس سوريا بيوقعوا قرار تأسيس الجمهورية العربية المتحدة، اللي طبعا اعتبر في الأوساط العربية كلها أنها بداية حركة الوحدة العربية اللي هي كانت بتنادي بيها حركة القوميين العرب. فبالتالي الاتجاه الفلسطيني كان قدامه البديل ده، وده بديل كان قوي جدا وجذاب جدا. فبالتالي الإرهاصات اللي احنا بنشوفها هنا بتواجه مقاومة وما بتكتسبش زخم فلسطيني إلا بعد انفراد عقد الجمهورية العربية المتحدة بعد انفصال سوريا، اللي هو الانقلاب اللي حصل في سوريا ضد الوحدة سنة 61. وبيبتدي التيار الفلسطيني ده يقلب المعادلة ويقول لا، الموضوع مش إن الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين، بالعكس تحرير فلسطين هو الطريق إلى الوحدة العربية. وده ما كانش ممكن يتحقق أو الناس تفكر فيه ذهنيا إلا بعد ما تجربة الوحدة العربية المصرية السورية تفشل. فالفلسطينيين يقولوا لا، مش هنعلق أملنا على الوحدة العربية، ده احنا تحريرنا لفلسطين بإيدينا احنا، هو اللي ممكن يحقق وحدة العرب. وبتبتدي تتبلور فكرة إنه النضال المسلح هو وسيلة تحرير فلسطين، والنضال المسلح ده بيجي عن طريق 3 مراحل: العمل الفدائي أولاً، وبعدين حرب العصابات ثانياً، وبعدين حرب شعبية شاملة ثالثاً. خلينا نفتكر إن دي إحنا بنتكلم دلوقتي على أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، دي وقتها بداية حرب فيتنام، وتبلور فكرة حرب شعبية موجودة على الساحة. وده برضو في نفس الوقت اللي الجزائريين بيحاربوا حرب شعبية ضد الاحتلال الفرنسي اللي كان بدأ قبليها ب 130، تقريبا 130 سنة. الفرنسيين احتلوا الجزائر سنة 1830. ففكرة إنه يبقى فيه مقاومة مسلحة تبتدي بعمل فدائي، ثم تتبلور إلى حرب عصابات، ثم تتبلور إلى حرب شعبية يخش فيها كل قطاعات الشعب، موجودة من وقتها. أما كان لسه الجمهورية العربية المتحدة موجودة، عبد الناصر كان قدام تحدي كبير، وهو هل نشرك فلسطين جوه الجمهورية العربية المتحدة؟ طبعا فلسطين مش موجودة ككيان، بس كفكرة وكقوة مجاهدة مكافحة مناضلة، هل نشركها جوه الجمهورية العربية المتحدة؟ هو قرر انه لا، ما يقدرش. هو اصلا كان ضد فكرة الوحدة، كان شايف انه نظامه مش قوي بشكل كافي للدخول وحدة، وما قبلش بده الا بعد ما القطاعات السورية جات له و في 58 ووافق على مضض. وكان بالتالي قبول فلسطين كان في الوحدة كان هيشكل عبء أكبر بكتير من قدرته على احتوائها. وعشان كده أقر مبدأ انضمام فلسطين بعد تحريرها للجمهورية العربية المتحدة، على أن يترك للفلسطينيين قرار وطريقة اشتراكهم في الجمهورية. واقترح تنظيم كيان فلسطيني لسه ما كانش واخد شكل ولا اسم، والسماح للفلسطينيين أو للشعب الفلسطيني بإسماع صوته. في نفس الوقت العراق، النظام العراقي اللي كان بيقاوم عبد الناصر وكان بينازع عبد الناصر على قيادة العمل العربي المشترك وبيقامر على الورقة الفلسطينية، قال أنا هكون ملكي أكثر من الملك. أنا بقى إذا كان عبد الناصر مش عايز يتبنى المشروع الفلسطيني فإحنا هنتبناه. وعبد الكريم قاسم رئيس العراق وقتها دعا إلى إقامة جمهورية فلسطينية وإلى إقامة جيش وطني. وفي سنة 60 أعلنت الحكومة العراقية تشكيل كتيبة لجيش تحرير فلسطين، وأودعت فتحت حساب في بنك من البنوك باسم الجيش التحرير الفلسطيني، وأودعت أموال فيه. فهنا بنشوف الفلسطينيين تايهين بين الأنظمة العربية المتنحة و في بالهم من الأول فكرة النزاع المسلح زي ما بنشوف في إرهاصات العمل الفلسطيني المستقل من سنة 57 وبيستمر لسنة 59. فدي الأجواء اللي الفلسطينيين بيحاولوا إن هم ينتزعوا لنفسهم حق التحدث باسمهم وانه يعني بشكل مستقل عن الدول العربية. بس طبعا التواجد الناصري الطاغي، وده بيتبلور في مؤتمر القمة العربي الأول اللي بيعقد في يناير سنة 64، اللي بيوصل لقرار تمكين، بينص على تمكين الشعب الفلسطيني من القيام في بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره، وبيكلف مندوب فلسطين في الجامعة العربية اللي هو أحمد الشقيري بالإعداد لمؤتمر وطني فلسطيني ينبثق عنه الكيان الفلسطيني. إنما بسبب وجود زي ما احنا شايفين هنا الملك حسين في كفاعل مهم في مؤتمر القمة العربي الأول ده، أما بيكلف أحمد الشقيري بتأسيس الكيان الفلسطيني ده، بيشترط عليه الملك حسين إن الكيان ده يعترف أو يقر بمبدئين. المبدأ الأول هو الامتناع عن تنظيم الفلسطينيين داخل الأراضي الأردنية بما فيها الضفة الغربية، والمبدأ الثاني هو الإقرار بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية على الضفة الغربية، الضفة الغربية اللي هي جزء من فلسطين التاريخية. فبالتالي الفلسطينيين حاسين إن المؤتمر القمة العربي ده بيخضعهم للوجيك، لمنطق الدول العربية والتناحر بين الأنظمة العربية المختلفة، بين النظام العربي الناصري في مصر والنظام السوري والنظام العراقي والنظام الأردني، وهم تايهين بين الأنظمة دي بس في نفس الوقت محتاجين للدعم العربي. والخطوة اللي بعديها خطوة مهمة جدا بتتخذ في المؤتمر الفلسطيني الأول في مدينة القدس الشرقية في مايو سنة 64، اللي بيعلن فيه رسميا عن إنشاء الكيان الفلسطيني الجديد ده. والكيان الفلسطيني الجديد ده هو منظمة التحرير الفلسطينية. منظمة التحرير هي كيان بيحاول يلم المنظمات الفلسطينية المختلفة في الداخل وفي الأردن وفي البلدان العربية المختلفة، ومنظمات دي حاسة بامتعاض من خضوع المنظمة الفلسطينية اللي هي منظمة التحرير الفلسطينية اللي هي أنشئت بقرار من جامعة الدول العربية، خضوعها لمنطق الدول العربية دي، وكمان بتمتعض من الطريقة الفوقية اللي أنشئت بها المنظمة، وغياب المشاركة الشعبية والابتعاد عن الجماهير، وتحديدا خضوع رئيس المنظمة اللي هو دلوقتي أحمد الشقيري للأنظمة العربية وتحديدا للنظام الأردني وللنظام الناصري. منظمة فتح اللي هي أهم منظمة، اللي هي منظمة مقاتلة عندها جناح مقاتل، بتشارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني برضو على مضض والتحفظ، وبتحذر من خضوع وخطورة خضوع منظمة التحرير الفلسطينية الوليدة للأنظمة العربية. الخطوة اللي بعديها بتيجي في نفس السنة في الإسكندرية، مؤتمر القمة العربي الثاني. للأسف ما عنديش صورة تضم أحمد الشقيري، احنا شايفين هنا الملك حسين وعبد الناصر وعبد السلام عارف اللي هو رئيس العراق، وراهم عبد الحكيم عامر وأحمد بن بيلا رئيس الجزائر المستقلة حديثا. في المؤتمر ده بيعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل رسمي، وعلى أمل سحب البساط من تحت أرجل المنظمات الفلسطينية مستقلة. فبيحاولوا يلموا الموضوع، يعني بيحاولوا يقولوا، مدركين، وعبد الناصر تحديدا مدرك خطورة استفحال النظام الكفاح المسلح في لحظة هو نفسه مش جاهز ولا نظامه جاهز فيها لمواجهة إسرائيل، ومدرك كمان إنه النزاع المسلح سابق لأوانه، فبيحاولوا إن هم يسيطروا على الاتجاه ده بإن هم يعترفوا رسميا بالمنظمة الجديدة، منظمة التحرير. وبالتالي أعضاء المنظمة وأهمهم فتح بتحس إنه عليها إن هي تسرع بتثبيت تواجدها وحضورها على أرض الواقع من خلال عمليات عسكرية، تنشئ جناح مسلح بيسمى قوات الصاعقة، وبتنفذ أول عملياتها العسكرية في يناير 65 في البلدة دي، عيلبون. بالمناسبة، مؤتمر القمة العربي الأول والثاني بيعقد تحديدا رسميا يعني للحقول دون تمكين إسرائيل من إقامة تحويل مجرى نهر الأردن وشق قناة تمشي في السكة دي لري أراضي النقب. النقب ما فيهوش، دي صحراء، فلمحاولة تعمير وتوطين واستعمار النقب. إسرائيل بتحاول إن هي وبتعمل مشروع ضخم جدا، مشروع قومي، تنقل بيسكلي، تسرق بيه مية من نهر الأردن وتحوله لجنوب فلسطين للنقب. والمؤتمر العربي الأول والثاني مدرك خطورة الموضوع ده، وعبد الناصر، دي قراءتي أنا، أو مش بس قراءتي أنا، قراءة ناس كتيرة يعني، بيحاول يقول يا جماعة إحنا مش جاهزين، إحنا مش قدهم، هنشجب وندين بس مش قادرين نقوم بأي عمل عسكري ضد إسرائيل لمنع القيام بالموضوع ده، بالمشروع ده. فالفلسطينيين بيدركوا خطورة ده، وبيدركوا إن دي لحظتهم المواتية، إن هم يثبتوا لنفسهم إن هم بقى اللي ممكن يقوموا بالعملية دي. فدي أول عملية فدائية بتحصل جوه الأراضي المحتلة يوم 1 يناير سنة 65، ودي اللحظة اللي كتير من المؤرخين مختلفين، يعني بداية الثورة الفلسطينية المسلحة تبتدي إمتى. دي بداية من البدايات الممكنة، وشايفين النص، البيان، البلاغ العسكري الأول لحركة فتح اللي بيصدر في أعقاب تنفيذ العملية دي في مدينة عيلبون، اتكالا منا على الله وإيمانا منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيمانا منا بالموقف العربي الثائر من المحيط إلى الخليج، هم أظن يقولوا المتقاعس، وإيمانا منا بمؤازرة أحرار وشرفاء العالم. لذا تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة 31/12/11، وقامت بتنفيذ العملية المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض المحتلة. فدي نقطة مهمة لبداية الحركة المسلحة أو الثورة المسلحة الفلسطينية، في ظل توجس، يعني توجس من تقاعس الأنظمة العربية ومحاولة الأنظمة العربية للجم الثورة دي واحتوائها، وتحديدا احتواء النظام الناصري للثورة. فبالتالي الاتجاه ده، لان هو مدرك وفي اكثر من بيان عبد الناصر بيقوله سنة 64 65 66 أما بيقول إحنا لن نستدرج إلى معركة يملي توقيتها ومكانها العدو، إحنا مش هنحارب إلا لما نكون جاهزين وإلا أما نختار إحنا موعد ومكان المعركة. واحنا دلوقتي عندنا الوثائق الإسرائيلية اللي أفرج عنها، واللي فهم منها نفهم منها إن الإسرائيليين أدركوا إن عبد الناصر مش عايز يحارب، وإن مؤتمر القمة العربي الأول والثاني بالنسبة لهم اتفهم على إن دي محاولة، لأن الأنظمة العربية مش مستعدة، وإن النظام الناصري تحديدا بيحاول يلم الموضوع، وبالتالي المبادرة الفلسطينية دي هي اللي هددت أو خلت الإسرائيليين يدركوا إنه لا، الفلسطينيين أولا مش خانعين ولا ناسيين ولا ساكتين، ثانيا إن هم مش خاضعين لرقابة ووصاية الأنظمة العربية. المرحلة السادسة لو بناخد التحقيب بتاع مارتن بانتن، طبعا هو اندلاع الحرب يونيو سنة 67، برضو السنة السابعة من العقد السابع الستينات. وطبعا انتوا عارفين ان انا ليا يعني اتكلمت كتير عن حرب 67، مش عايز اتكلم على البعد المصري، عايز اتكلم على البعد الفلسطيني، لانه بالنسبه لفلسطين للفلسطينيين اولا يعني مبدئيا فلسطينيا يعني احنا شايفين ان مصر طبعا خسرت سيناء، واسرائيل عرفت ان هي تستولي على قطاع غزه والضفه الغربيه ومرتفعات الجولان. ده كان معناه ايه؟ معناه بالنسبه للفلسطينيين نزوح 200 الف فلسطيني من قطاع غزه، اسف، من الضفه الغربيه، ونزوح 70 الف فلسطيني من قطاع غزه، اللي هم اصلا كانوا لاجئين، يعني كتير منهم كانوا لاجئين فبقوا لاجئين مره تانيه. 200 ألف من الضفة، 20 70 ألف من الضفة الغربية، و90 ألف من مرتفعات الجولان طردتهم إسرائيل بعد الاستيلاء على مرتفعات الجولان. برضو قبل نتكلم على تبعات ده فلسطينيا، نقطة مهمة جدا أن تناولها بعد كده، هو تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي. أنا آسف دي صورة حديثة مش قديمة، بس الأهم من ده أو علامة من علامات تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي هو بداية حركة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية في أعقاب حرب 67. إن إسرائيل دلوقتي ما استكفتش بالاستيلاء على الضفة الغربية، بس بتقوم ببناء مستوطنات ونقل السكان، وده في تعارض وتناقض صريح وواضح مع قرارات الشرعية الدولية اللي بتقول إنه أي سلطة احتلال لا يجب لا يسمح بها بنقل سكان من أو إلى المناطق المحتلة. إنما فلسطينيا ده كان معناه ايه؟ فلسطينيا معناه ادراك الفلسطينيين ان رهانهم على الانظمه العربيه او الجزء اللي كان منهم ما زال بيراهن على الانظمه العربيه وعلى الجيوش العربيه لتحرير فلسطين رهان خاسر، وانه تحرير فلسطين لازم يبقى في ايدهم. وبتترسخ نتيجة لده المبدأ اللي شايفينه من سنة 57، وهو ضرورة تحرير فلسطين بالسلاح وترسيخ منطق الثورة المسلحة. وبتطلع منظمات كتيرة في اللحظة دي سنة 67 وسنة 68، أهمهم معلش حاجة برضو مهمة، إنه في نوفمبر سنة، آسف على الهجاء، الفه ناقصة في نوفمبر، ومجلس الأمن برضو ناقص فيه السين، أنا آسف. واضح إن في مشاكل في الهجاء في حتت مختلفة، بس المهم في ده مش إنه السين ناقصة ولا الفه ناقصة، بس الفلسطينيين ناقصين. مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة عشرة، الفلسطينيين لا ذكر ليهم في القرارات اللي بتمسهم. يعني قرار مجلس الأمن 242 اللي بينص على مبدأ كده اللي هو الأرض مقابل السلام بشكل يعني مايع أو مبهم، مش عايز أتكلم على تفاصيله دلوقتي، ما بيشيرش زي القرارات السابقة إلى الفلسطينيين ولا إلى حقوقهم. بيتكلم بس على تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ما بيشيرش إلى الفلسطينيين ولا بالاسم ولا على إنهم شعب وبالتالي لهم حقوق قومية كشعب، بيشار إليهم على إن هم لاجئين. ودي سمة من سمات الشرعية الدولية، لو عايزين نسميها شرعية دولية، من سنة 97 1897، من وقت مؤتمر الصهيوني الأول في سويسرا، وتحديدا في وعد بلفور اللي ما بيشيرش إلى الفلسطينيين كشعب ولا حتى بيشير إلى اسمهم. بس طبعا الفلسطينيين موجودين، وهو ده التنشن اللي انا بحاول اؤكد عليه. محاولة القوى العظمى والمجتمع الدولي لطمس الفلسطينيين، تواطؤ الأنظمة العربية بما فيها النظام الناصري لأسباب مختلفة، والتخلي عنهم وهزيمتهم، وطبعا المشكلة الأكبر اللي هي أو المشكلة الأخرى هو قيادات المجتمع الفلسطيني، القيادات السياسية. دي الطريقة اللي أنا بنظر بيها لمأساة الفلسطينيين، إنما الشعب الفلسطيني موجود ونضاله طول الوقت موجود بشكل مبهر زي ما احنا شايفين قدام عينينا كل يوم في شاشات التلفزيون في اللي بيحصل في غزة. رجوعا بقى للفلسطينيين بعد ما بيدركوا انه رهانهم على الأنظمة العربية انه فاشل، وبتترسخ فكرة الثورة المسلحة، وبتظهر منظمات مسلحة عديدة أهمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللي بينشئها مجموعة من الفلسطينيين اللي كانوا أعضاء في حركة القوميين العرب مع منظمات أخرى بيتزعمها جورج حبش. ودي صور من يعني بعض قيادات الجبهة الشعبية اللي بتنشأ يوم، بتعلن رسميا يوم 11 ديسمبر سنة 1967. في اللحظة دي ياسر عرفات اللي هو موجود في ومتزعم حركة فتح من سنة 59، هو واحد من اللي أسسوها من وقت ما كان في الكويت، ودلوقتي في أعقاب النكسة، نكسة يونيو 67. عرفات بيتزعم تيار جوه حركة فتح بيشوف ضرورة الشروع في المقاومة المسلحة داخل الأراضي المحتلة، تحديدا داخل الضفة الغربية، بالرغم من أنه الكيانات والمرتكزات المسلحة لسه ما اتبنتش، بس بيشوف أنه في أعقاب الهزيمة العربية في ضرورة لرفع الروح المعنوية للفلسطينيين في الداخل، في الأرض المحتلة. بيقيم مقر قيادته في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وبيبتدي في 28 أغسطس سنة 67 بدء العمليات القتالية في الضفة الغربية. ودي بتاخد أشكال عفوية ساعات، عمليات مختلفة جوه الضفة الغربية، إنما سلطات الاحتلال الوليدة، مش بس كان عندي الكتاب، متربصة وجاهزة. اللي منكم عايز يقرأ عن ده، أحسن دراسة بتتكلم عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد احتلالها للضفة وللقطاع سنة 67، كتاب آخر لإيلان بابي، الله يمسيه بالخير، فعلا مش حرمنا من أعماله العظيمة. الكتاب ده اللي ما أعتقدش إن هو اترجم بالعربي، The Biggest Prison on Earth، هو دراسة للأساليب القانونية والعسكرية اللي إسرائيل انتهجتها من قبل احتلالها للضفة، للسيطرة على المناطق اللي هي ناوية تحتلها. الكتاب ده صادر بالإنجليزي سنة 2017. فبالتالي لما بتحصل عملية المعرفات، بيبتدي عملية المقاومة المسلحة جوه الضفة الغربية في أغسطس 68، الإسرائيليين متربصين بيهم، خاصة إنه زي ما الصديق العزيز بلال شلش ما بيوضح لنا في دراساته العديدة، أنا مش عارف إذا كان بلال حاضر ولا مش حاضر، أنا طبعا بدين ليه بالكتير وبتعلم منه كتير. بلال عنده دراسة عظيمة عن نجاح سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الاستيلاء على الملفات الأردنية بعد ما احتلوا الضفة الغربية. الملفات الأردنية فيها معلومات استخباراتية عن الفلسطينيين بأسماء وتواجد وأموال المنظمات الفلسطينية، الجيش، البوليس الأردني بيراقب الفلسطينيين وعامل ملفات ليهم. الملفات دي كلها بعد الاحتلال وقعت في ايد الاسرائيليين، فالاسرائيليين بيستخدموها للتنكيل بالعمليات الفلسطينيه الجديده اللي طالعه دي، والنتيجه هو استشهاد المئات من الفدائيين والفدائيات الفلسطينيين طول النص الثاني من سنه 67. إنما الفلسطينيين مش ساكتين، واللحظة الفارقة التالية هي معركة الكرامة في 21 مارس، آسف مش 86 طبعا، سنة 68، آسف. احنا شايفين فين معركة الكرامة؟ معركة الكرامة في بلدة اسمها الكرامة، وطبعا اسم دال دلوقتي بعد ما الفلسطينيين وعرفات تحديدا بيدرك صعوبة القيام بعمليات قتالية جوه الضفة الغربية، بينتقلوا إلى الأردن، والأردن بيبقى مرتكز للقيام بعمليات قتالية ضد إسرائيل. إسرائيل بترد، وبترد بعنف، وبتتبع سياسة الأرض المحروقة زي ما بنشوف زي نهجها من الأول. وفي يوم 21 مارس بتقتحم، تخترق الحدود إلى داخل الأردن، إلى الغور الأردن، وبيحصل مواجهة بين القوات، الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بالاشتراك مع الجيش الأردني النظامي. بيحصل، بيسقط قتلى من الجانبين، إنما الإسرائيليين الفلسطينيين بالاشتراك مع الجيش الأردني بيوقعوا خسائر أكبر بكتير من اللي كانوا إسرائيل متوقعينها، وبيتركوا وراهم دبابات، وبيتركوا جنود قتلى ما بيقدروش ينقذوهم. وشايفين هنا الملك حسين بيتفقد إحدى الدبابات الإسرائيلية بعد المعركة، والفلسطينيين بيعتبروا دي انتصار كبير، و بت وفي مؤرخين عديدين بيعتبروا دي الانطلاقة الثانية، وفي منهم بيعتبروها الانطلاقة الأولى للثورة الفلسطينية المسلحة في أعقاب النكسة. إنه الأنظمة العربية انهزمت، بس المقاومة الفلسطينية ما بتنهزمش. ونتيجة المعركة دي بينضم عشرات الألوف من الفلسطينيين للمقاومة، ومش بس المتطوعين فلسطينيين، متطوعين عرب كمان لصفوف حركة المقاومة الفلسطينية. ويبتدي يبقى في ترسيخ لمبدأ خصوصية الفلسطينيين والاعتزاز بمقاومتهم وقدرتهم على الخروج من عباءة الأنظمة العربية ومن التخلي عن وصاية الأنظمة العربية. وده بيتبلور في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني اللي بتعقد في القاهرة في يوليو سنة 68. بأمانة أنا مش متأكد إذا كانت الصورة دي للدورة دي ولا لدورة أخرى، ما عندناش صور، أو أنا يعني ما عرفتش أحصل على صور للدورات المختلفة العديدة، فما فيش تمييز يعني في الأرشيف الفلسطيني، ولو أنه أنا أعتقد أن ده يعني فشل مني أنا، مش يعني أعتقد أن في صور أدق، إن أنا بس بحاول أوضح أن أنا مش متأكد إذا كانت الصورة دي من الدورة دي ولا من دورات أخرى. الأهم من الصورة هو المادة الأولى. الميثاق الأول، الميثاق الفلسطيني الأول كان بيتكلم عن إن فلسطين وطن عربي. هنا دلوقتي فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني. ده اختلاف مهم، وبيمثل المنحى اللي احنا بنشوفه، انه لا، احنا اصحاب الحق، واحنا لنا صوت مستقل، وان احنا طبعا جزء من الشعب العربي، انما لنا خصوصية، احنا مش شعب عربي، احنا شعب فلسطيني، شعب عربي فلسطيني. ونتيجة نجاح العمليات الحربية اللي تتزعمها حركة فتح جوه منظمة التحرير، والمنحة ده، المنحة العسكري، بينتخب ياسر عرفات في الدورة الخامسة بقى للمجلس الوطني الفلسطيني اللي بيعقد في القاهرة في فبراير 69، بينتخب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدل أحمد الشقيري. يعني دلوقتي حركة فتح هي المهيمنة بحركاتها المسلحة على المنظمة، منظمة التحرير. وفي زخم بقى كبير دلوقتي لمنظمة التحرير والحركة تحديدا، فمثلا السعودية بتدي دعم مالي ضخم لحركة فتح، وفي نفس الوقت ده دلوقتي احنا هنا في أوج حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل سنة 69 70. وبالمناسبة دي أنا أحب إن أنا أعمل إعلان لكتابي الجديد، مش أنا اللي كاتبه بس أنا اللي محرره، 50 عاما على نصر أكتوبر اللي صدر عن دار المرايا من أسبوعين، واللي بشكر واللي اشترك فيه 13 كاتبة وكاتب منهم أنا. فأنا الفصل بتاعي في الكتاب ده عن حرب الاستنزاف، عشان كده أنا بذكره، افتكرت دلوقتي الفصل ده عن حرب الاستنزاف، لأنه جزء من استراتيجية عبد الناصر في حرب الاستنزاف إن هو يستخدم ويعتمد على حركات المقاومة المسلحة اللي بتقوم بيها الحركات الفلسطينية جوه الأراضي المحتلة. واللي بنشوفه إن سياسة الترهيب اللي إسرائيل بتحاول إن هي تنفذها لتخضع بيها الشعب الفلسطيني جوه الضفة بتفشل. وطول 67 و68 و69 في عملية إضرابات ومقاومة مدنية، يعني بعد ما المقاومة المسلحة فشلت وانتقلت إلى الأردن، إنما في مقاومة مسلحة مدنية ضد سياسات الاحتلال، وإنه الفلسطينيين ما بيرضخوش ولا بينضوا تحت بشكل يعني سلمي خانع للسلطات الاحتلال. إنما طبعا لما المقاومة بتنتقل إلى الأردن، الأردن مدرك خطورة ده على نظامه، ومدرك إنه اندلاع حركات مسلحة انطلاقا من الأراضي الفلسطينية بيعقبها تملي رد فعل إسرائيلي عنيف، والنظام الأردني نفسه دلوقتي بقى على المحك، وده اللي في النهاية بيؤدي إلى مواجهة بين الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية المسلحة في المدن الأردنية في سبتمبر سنة 70، بس بتستمر لسنة 71، وتستمر ل 71، أما بيقضي الجيش الأردني على التواجد المسلح الفلسطيني، تحصل مجازر ضد المقاومين الفلسطينيين، وبتبتدي تنتقل المقاومة من الأردن إلى لبنان. في الفترة دي في بدايات فكرة جديدة، الفكرة دي إنه طب ليه ما نعملش دولة فلسطينية على الأراضي، على الضفة، ونسيبنا من موضوع فلسطين الانتداب وفلسطين التاريخية، إن احنا نقلل يعني نخفض سقف أملنا وأمانينا، وإن ننشئ دولة فلسطينية على الضفة وعلى القطاع. وأعتقد إن في الفترة دي منظمة التحرير في مأزق كبير، في مأزق عسكري لأن اتطردت من الأردن، في مأزق وجودي إنه أو مبدئي إن في ناس بتطالب بالمبدأ اللي انا بقول عليه ده، ان احنا نقيم دولة فلسطينية بس على قطاع، على الارض، على الضفة الغربية، ومبدأ وجودي اخر انه في ناس تبتدي تبحث عن بدائل لمنظمة التحرير. ومن هنا منظمة التحرير بتحاول طول الوقت تؤكد على ان هي الممثل الشرعي الوحيد، وده مبدأ بتنجح منظمة التحرير في تثبيته في الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني اللي بيعقد في القاهرة سنة 71. بس أنا قرأت إنه نتيجة الضغوط دي منظمة التحرير، حركة فتح والجبهة الشعبية بتنخرط في عمليات فدائية خارج حتى المنطقة، ودي بداية موجة من موجات خطف الطائرات سنة 70 و71، و أنا برضو آسف عملت ده بسرعة، حركة أيلول الأسود دي حركة دلوقتي متسمية على المواجهة اللي حصلت بين الجيش الأردني والفلسطينيين، وبتعمل عملية اختطاف البعثة الرياضية الإسرائيلية المشاركة في الأولمبياد بتاعة ميونخ سنة 72. فده محاولة لتثبيت تواجدها في على الساحة الفلسطينية. التواجد ده بيتهدد أكثر بعد حرب 73. حرب 73 زي ما احنا عارفين بيبتدي فيها ملامح خروج مصر من المعادلة، معادلة النزاع العربي الإسرائيلي. بيحصل اتفاق فض الاشتباك الأول والثاني بين مصر وإسرائيل، اللي مصر بتبتدي تنوه فيها عن رغبتها في أو اعترافها أو إقرارها بعدم الركون للحرب وللمواجهة الحربية العسكرية كطريقة للتعامل مع إسرائيل. بتقر بالمبدأ ده، والفلسطينيين بيبتدوا يشوفوا إنه في مصر بكل تقلها بتتنازل عنهم، وبتبتدي تقر بمبدأ اللي هو بعد كده هنشوفه، مبدأ السلام. وده في رأيي سبب مهم جدا، سبب رئيسي لتحول مهم جدا بيحصل بعديها بسنة في الدورة الثانية الـ12 للمجلس الوطني الفلسطيني اللي تعقد في القاهرة في يونيو 64. في الدورة دي بيقر مشروع الـ10 نقاط، ودي النقطة الأولى فيه، تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها. ده اللي بيتقال عليه مشروع الحل المرحلي. هنا منظمة التحرير بمعنى أساسي وجوهري بتتنازل عن فكرة تحرير كامل التراب الفلسطيني، وبتوافق على مضض على مبدأ إن إحنا هنقيم دولتنا على أي حتة يندحر عنها الاحتلال. ده تحول خطير جدا بيعكس التحول الخطير اللي بيحصل في الموقف الفلسطيني. المرحلة السابعة في بتيجي في الزيارة الشهيرة سنة 77 اللي بيقوم بيها السادات للقدس، وتوقيع معاهدة السلام بعديها بسنتين اللي مصر فيها بتطلع خالص عن من الـ من الـ الـ المواجهة الإسرائيلية. ف ده طبعا بيضعف الفلسطينيين، خاصة أما إسرائيل بعدها بسنتين، إسرائيل سنة 78 اوريدي بتبتدي تفكر في بعد كامب ديفيد، بتفكر في غزو لبنان، بس غزو لبنان الكبير بيحصل سنة 82، وده بيؤدي إلى خروج المقاتلين الفلسطينيين في أغسطس سنة 82 من بيروت، ونزوحهم إلى تونس. وبالتالي المرتكز الأساسي إنه دلوقتي في مقاومة من لبنان على من دولة من دول الجوار. في الأول كانت الأردن، زمان كانت غزة، وبعدين بقت الضفة، وبعدين بقت الأردن، وبعدين بقت لبنان، ودلوقتي مفيش وسيلة لقتال مباشر عسكري من تونس على إسرائيل. ومنظمة التحرير في السنين دي بتتحول إلى كيان بيروقراطي بيرعى المقاتلين وأسر الشهداء وبيدي معاشات، بس بيبني سفرات وبيبني مكاتب فخمة، والمنظمة بتتنازل بشكل أساسي عن فكرة القتال المسلح. إنما الفلسطينيين كشعب خاضع تحت الاحتلال، تحديدا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ما بيقبلش بده، وبتندلع نتيجة استمرار الاحتلال الانتفاضة الأولى في قطاع غزة في الأول، تنتقل إلى الضفة بعد كده. وده تعبير عن رفض الفلسطينيين لنهج منظمة التحرير، واللي بنشوفه في الانتفاضة دي هو ظهور قيادات جديدة ملهاش علاقة بالمنظمة، وتبلور أنماط للمقاومة جديدة، وده بيخلي المنظمة والمجلس الوطني الفلسطيني ياخد برضه يتعرض لهزة كبيرة، وبيحاول إن هو يستفيد من الانتفاضة ويستخدمها ككارت من كروت المفاوضات. وهنا بنروح لنقطة تانية محورية سنة 88، أما المجلس الوطني الفلسطيني في اللي بينعقد في مدينة الجزائر بيعلن استقلال دولة فلسطين، وبيعلن إن دولة فلسطين هي مش على فلسطين التاريخية، مش فلسطين الانتداب، بس فلسطين الضفة والقطاع اللي هي 22% فقط من مساحة إسرائيل فلسطين التاريخية. أستاذ جمال، أنا عايز نصيحتك لأن أنا تعبت، بنزيني خلص. لسه طبعا عندي سلايدز كتيرة أتكلم عنها على ممكن مسار التسوية، ما مسار التسوية ده مسار طويل، مسار طويل. لو تحب بعد أسبوعين نعمل جلسة أخرى أو بعد وقت ما يكون مناسب لك. أنا ما تكمل عنديش فيه. مانع، أنا طبعا أنا حاسس إن أنا كده يعني مش عارف، حاسس بالذنب إن أنا ما بعرفش ألم الكلام. لا ابدا لا ابدا، يعني الجزء ده من 48 لحد 88 او حسب التقسيم السباعي بتاعك، اتغطى كويس يعني من 47 من ل 87. 47 ل 87 نقول، فممكن نقف عند 87، نقف هنا ونكمل بقى من 87 لحد اللحظة الحالية في الجزء الثالث. ده يبقى كويس. تحب تاخد بريك؟ لو ممكن، لأن طيب أنا ماشي. محتاج أشرب مية طيب وهوقف هوقف الشير هنا. ناخد بريك 5 دقايق ونرجع برضو الأسئلة بتاعت الناس برضو، يا ريت تبقى في الحدود برضو عشان الوقت بعد البريك. الأستاذ أحمد خفاجي طبعا هو هيتولى الموضوع. ناخد بريك 5 دقايق ونرجع تاني. الناس برضو تلاحظ إنه البث ما زال شغال على يوتيوب، أنا مش هقدر أفصله، بس ممكن أوقف الريكوردنج هنا أو نعملهم نفصلهم المحاضرة عن النقاش كمان زي ما أحمد خفاجي كان نفسه المرة اللي فاتت.